بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 82 في سلسلة أحب لغتي. سنكمل فيها الحديث عن أسماء الأفعال. قلنا إن أسماء الأفعال تطبيق على الجار والمجرور أو تطبيق على الظرف. كيف؟ بيقولوا هناك أسماء أفعال منقولة. احنا قلنا اسماء افعال سماعية واسماء افعال قياسية اللي هي حذاري وتراكي، وفي اسماء افعال منقولة عن الظرف او منقولة عن الجار والمجرور. يعني الظرف جاي اعرابه اسم فعل، وبيبقى اسم فعل امر بالتحديد، واكيد مبني لا محل له من الاعراب. والجار والمجرور كله كده على بعضه يعرب اسم فعل امر. يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم، عليكم يعني الزموا أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. عليك نفسك، عليك نفسك يعني الزم نفسك. عليك كده اللي على طول ما عرفهاش جر ومجرور، ما عرفهاش حرف جر ومجرور، لا لا لا لا لا، عليكم على طول اسم فعل أمر منقول عن الجار والمجرور لا محل له من الإعراب، مبني على السكون. عليكم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. يبقى أنفسكم على طول مفعول به لاسم فعل الأمر المنقول عن الجار ومجرور. طب لو قلت لك إليك الكتاب، إليك الكتاب، وأنا ممكن أقول لك إليك الكتاب، قالوا إن ده اسم فعل أمر منقول عن الجار ومجرور بمعنى خذ الكتاب. طب يعني إحنا ما بنستخدمش إليك الكتاب، بتستخدم في نشرات الأخبار، يقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم نشرة الأخبار، إليكم نشرة الأخبار. اوعى تعربها إليكم نشرة الأخبار، إليكم يعني خذوا نشرة الأخبار. يبقى إليكم على طول كده، على طول كأنها كلمة واحدة، اسم فعل أمر منقول عن الجار والمجرور مبني على السكون، إليكم لا محل له من الإعراب. واوعى تقول الفاعل ضمير مستتر تقديره أنتم، اوعى تقول الكلام ده. ليه؟ لأن احنا متفقين ان الضمير المستتر الفاعل الضمير المستتر انا وانت ونحن وهو وهي، انا وانت ونحن وهو وهي. لذلك اغفل الكثيرون الحديث عن الفاعل بتاع اسم الفعل، اغفلوا الكلام عنه وقالوا على طول ان اليكم نشرة الاخبار، نشرة مفعول به لاسم الفعل المنقول عن الجار والمجرور. فخد بالك، اذا لقيت ان انت هتقول ان الفاعل ضمير مستتر تقديره انا وانت ونحن وهو وهي، كان بها، ما كانش الموضوع دهوت، لا تعطي خبرا عن الضمير، لا تعطي خبرا عن الضمير، انسى خالص ان في ضمير لا تقدره الا اذا كان أنا وإنت ونحن وهو وهي. المهم إنك تقول إن اللي بعديها مفعول به لإسم فعل الأمر المنقول عن الجار والمجرور. طيب، يبقى أكيد الظرف برضو هيتنقل من الظرفية إلى اسم الفعل. يقول لك دون، دون يعني تحت أساسا. إنما لما أقول لك دونك الكتاب يعني خذ الكتاب، حاجة غريبة جدا، دونك الكتاب يعني خذ الكتاب. يبقى دونك اسم فعل أمر منقول عن الظرف مبني على الفتح، دونك كلها مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ممكن أنا أقول بقى هنا والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، وأنا مستريح لأن أنا وإنت ونحن وهو وهي، والكتاب مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة غير المنونة على آخره لأن فيه ألف ولام لإسم الفعل المنقول عن الظرف. أمامك، أمامك يعني تقدم، خلفك، خلفك يعني تأخر، بس أمامك وخلفك دي أساسا ظرف مكان، وساعات أقول له أمامك يعني اثبت، فيبقى دوت برضو اسم فعل أمر بمعنى اثبت، أو اسم فعل أمر بمعنى تقدم. أمامك مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. خلفك نفس الكلام ونفس الإعراب. طب يجي واحد يسألني يقول لما أقول إليكم نشرة الأخبار، هل ممكن أقول إليكم نشرة الأخبار؟ ممكن، بس في هذه الحالة لا تعرب إليكم اسم فعل، ما تعرفش اسم فعل، ولكن إليكم نشرة الأخبار هتبقى إليكم نشرة الأخبار، إليكم نشرة الأخبار، إليكم إلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وكم ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل جر بحرف الجر، وشبه الجملة في محل رفع خبر مقدم، ونشرة مبتدأ مؤخر. كل التقديم والتأخير ده جوازا ليه؟ لأن نشرة الأخبار معرفة معرف بالإضافة. احنا متفقين ان المبتدأ لا يكون نكرة اطلاقا، يعني ما اقدرش اقول رجل في الفصل، انما اقول رجل المطافئ في الميدان، يعني رجل هنا معرف بالإضافة، يبقى المبتدأ هنا معرفة. يبقى نشرته مبتدأ مؤخر جوازا ليه؟ لانه اساسا معرفة. كان ممكن اقول نشرة الاخبار اليكم، وأقول وشبه الجملة في محل رفع خبر مقدم جوازا ليه؟ لأن المبتدأ معرفة كان ممكن يجي في الأول، والأخبار مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة غير المنونة على آخره لأن فيه ألف ولام. فمهم جدا جدا تبقى عندك فطنة وذكاء وتبقى فاهم الإعراب فرع إدراك المعنى. إليكم نشرة الأخبار ده دخلك في إن الجر والمجرور ده بمعنى خذ، دخل في أسماء الأفعال. إنما إليكم نشرة الأخبار يعني نشرة الأخبار إليكم، ده مبتدأ وخبر عادي، ده معنى وده معنى تاني خالص، ده إعراب وده إعراب تاني خالص، والاتنين صح. لأن احنا واخدين إن أي جملة بتبدأ بجر ومجرور يبقى غالبا الجر ومجرور دوت هتلاقيه غالبا هتلاقيه خبر مقدم وبعديه المبتدأ جاي. لو كان مبتدأ نكرة يبقى الكلام والتقديم والتأخير دوت وجوبا، لو كان مبتدأ معرفة يبقى التقديم والتأخير ده جوازا. واضح جدا إن علوم النحو أو دروس النحو مشتبكة ومترابطة بعضها ببعض، وهذا ما يجعل النحو في بعض الأحيان يبدو صعبا، يبدو صعبا لأنه هو أساسا سهل جدا لمن يسره الله عليه. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.